سلام علي سلام علي أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك يا عون